العباد الكافرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح اعمالنا، وان يجعلنا واياكم من عباده السعداء المقبولين، والا يجعلنا من الاسقياء المحرومين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الانسان في هذه الحياه تعتوره مشاكل شتى، او تقابله عقبات شتى في طريقه الى رب العباد سبحانه وتعالى. وربما لو نظرنا الى انسان عادي، ما هي الـ يعني المؤثرات السلبية او العقبات الكؤود التي تحيط به، تجد احيانا يعني ربما زوجة لا ترحم، ولد سبحان الله لا يعذر، عدو لا يؤمن، صاحب لا ينصح، كل دي عقبات سبحان الله العظيم. يعني شريك لا ينصف، واحد مشاركه في تجارة او كده يضحك عليه والعياذ بالله العربية يستغل طيبته واخلاقه او سذاجته او يعني بهذا المنطق، وعدو لا ينام عن معاداته. طبعا الشيطان 24 ساعة، وان كان في هذه الايام يعني وفي رمضان بالذات تسلسل الشياطين وتصفد، لكن هذه مرضة الجن، يعني الشياطين الكبار. اما الشياطين الصغار دي موجودة في كل مكان، وبعدين عندك شياطين الانس لا تصفد، يعني الله عز وجل من فضله يصفد شياطين الجن. الشيطان نوعان، شيطان انس وشيطان جن. شيطان الانس اخطر من شيطان الجن. شيطان الجن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخنس ويبتعد عنك، شيطان الانس هذا يعيش معك، صاحب سوء، قرين سوء، والعياذ بالله رب العالمين، انسان يشجعك على معصيه، فعدو لا ينام عنك. ثم هناك شهوه غالبه، وهناك غضب في الانسان قاهر قد يعني يخرجه من حدود العدل او يخرجه من حدود الخير. وبعدين ضعف مستولي عنده، ضعف في اليقين، ضعف في التوكل، ضعف في الايمان، كل هذا الضعف سبحان الله. فكل هذه يعني العقبات الكؤود ماذا يصنع بها؟ يعني هو يعيش بالضبط تستطيع ان تقول داخل فيروسات وميكروبات المعاصي تهب عليه من كل اتجاه، سواء في بيته خارج بيته، في عمله خارج عمله، في الشارع في الطريق العام، في بلده خارج بلده. يعني الفيروسات الانحراف وميكروبات البعد عن ده موجودة في كل مكان. الحل ان يركب سفينة النجاة. ما هي سفينة النجاة؟ ان يتولاه رب العباد عز وجل فيصير لله وليا. لما يتولاه رب العباد كل هذه المشكلات تصغر وتصغر وتصغر، ويستطيع الانسان ان ينتصر عليها. فتعالوا الى كل ميكروب من هذه الميكروبات او فيروس او مصيبة من تلك المصائب التي اخبرتكم بها، ونرى كيف نحلها ونحن نتحدث عن المنجيات. ربنا ينجينا واياكم ان شاء الله. طيب، واحد له زوجة لا ترحم، او عكس، انسانة لها زوج لا يرحم. مثلا احنا نتكلم يعني مش على الزوجة كزوجة، نتكلم على الطرفين، يعني لا لا لا, لا نميل نحو طرف معين. وممكن يكون في زوجة تكلف زوجها ما لا يطيق، تطلب منه طلبات لا يستطيع ان ينفذها، دائما تصغره وتصغر من قدره امام اولاده واهله او اهلها، دائما اذا رأت منه سيئة اذاعتها، وان رأت منه حسنة كتمتها، اذا قدم خيرا انكرتها، وان قدم شرا يعني شهرت به. ده في بهذا المنطق. ايضا على الجانب الاخر، احيانا تكون زوجة مطيعة يعني سبحان الله في حالها، تسمع كلام زوجها، الزوج يبتدي يتمرد، واصلها سلبيه، اصل بصراحه هي ما لا راي لها، اصلها ضعيفه الشخصيه، اصل بصراحه، ويصغرها امام اولادها. امكم هذه لا تفهم، امكم هذه. بالعكس، انا اقول دائما للزوج، يا ايها الزوج الكريم، لما الزوجه تقدم الطعام للاولاد ولك، قولوا يا اولاد، قل لهم يا اولاد قوموا قبلوا يد امكم التي تعبت وجهزت لكم هذا، قولي بارك الله فيك يا امي، جزاك الله خيرا يا زوجتي. هذه الكلمات تفتح القلوب. اما تظن ان والله هذه مهمتها، هذا هو عملها،